وإن شئتم حلفت لكم بالله. العقيدة. وآية هذه الصورة 111 آية. آيات صورة يوسف 111 آية. والصورة اشتملت على علوم ومعارف السياسة، المال، الاقتصاد، الآداب، الأخلاق، الرؤى، المنام، قل ما شئت. وأولها محرق وآخرها مشرق. أولها محرق وآخرها مشرق. والله نسأل أن يمتعنا بدراستها وفهمها والانتفاع بها. وهي مفتتحة بهذا الحرف ألف لام را. وقد علمنا والحمد لله، أذكر الناسين وأعلم غير العالمين، أن هذه الفواتح فواتح الصور قل ما شئت فيها إنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فواتح الصور ألف لام ميم، ألف لام را، ألف لام ميم را، طاسين، طاسين ميم، حاميم، صاد، نون، قاف. فواتح الصور نقول فيها الله أعلم بمراده به. واستمع. قال تعالى هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالذي ينبغي معشر المستمعين والمستمعات إذا قلنا ألف لام ميم نقول الله أعلم بمراده به، فوض الأمر لله منزله وخالقه، ولا حرج، وقد أصبت، لأنها ما عرفت عند العرب هذه الحروف. بعد هذا ذكرنا ونذكر أن الحكمة من هذه الحروف، أولا لما كان العرب يريدون أن لا يسمعوا القرآن ويدخلون رؤوسهم في ثيابهم ويستغشون حتى لا يسمعوا، بل وأصدروا قرارا رسميا لا يحل لمواطن أن يسمع هذا القرآن، ومن ضبط يسمع فهو من قارئ يقرأ يعذب. وقرأوا قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكلمة مسجلة في القرآن. رؤساؤهم في مكة لا تسمعوا لهذا القرآن. لماذا؟ قالوا يتصرب إلى قلوبهم ثم يفسد عقولهم وقلوبهم ويتبعون محمد. إجراء وقائي. وهذا أيام الحرب دائما تعلي الحكومات هذا ممنوع كذا. والغوا فيه لعلكم تغلبون، صيحوا وضجوا وقولوا الباطل حتى ما يتصرب معناه إلى القلوب. فمن هنا كيف يبطل الله هذا المكر ويزيل أثر هذا الباطل؟ أنزله بهذه الحروف التي ما كانوا يعرفونها ولا يسمعون بها. فمن هنا إذا قرأ القارئ طاسم ميم لا بد للعرب أن يصغيها لأنه ما سمع بهذا، لا بد وأن يصغي ويسمع ألف لام ميم صاد. حينئذ جذبهم للسماع حيلة من الحيل التي تجعلهم يسمعون رغم أوامر صدرت عليهم بلا يسمعوا، وكانوا يسمعون. فإذا أصغى يسمع دخل النور في قلبه. هذه واحدة. والثانية تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يسلموا ويتوبوا عاجزوا. تحداهم أن يأتوا بعشر صور من مثله ما استطاعوا. تحداهم بأن يأتوا بصورة واحدة عاجزوا. هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، ما هو عجب، ما الحروف لغة هندية وإلا سوالية وإلا يابانية يقولون ما نستطيع. هذه حروفكم ألف لام ميم صاد حا ميم عين سين قاف. فإذا عجزتم إلا فسلموا أنه كلام الله وحيه وهو مؤلف من هذه الحروف المعتادة عندكم. ومن ثم لما يذكر ألف لام ميم يقول ذلك كتابه، ألف لام تنزيل الكتاب، حاميم والكتاب، صاد والقرآن، أي مركب من هذه الحروف. وما دام مؤلفا مركب من هذه الحروف وعجزتم عن الإتيان بمثله فآمنوا أنه كلام الله ووحيه أنزله على رسوله بس. وادخلوا في رحمة الله ولا شرك ولا كفر. هذا يلاحظ مع فواتح الصور كما علمتم. مرة أولى قول الله أعلم بمراده به، العلة والحكمة موجودة، الحروف هذه تشير إلى أن القرآن مؤلف منها، لما عجزتم عن تأليف مثله؟ إذن فآمنوا واسكتوا، القرآن مؤلف من هذه الحروف وهي من حروفكم، لما ما تؤلفون منها؟ ثم قال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين أي المؤلفة من هذه الحروف، هي آيات القرآن الكريم. والكتاب هنا القرآن، والمبين بمعنى البين الواضح، وبمعنى المبين للحلال والحرام والحديث والحق والباطل والخير والشر، التوحيد والشرك، لكل متطلبات الحياة القرآن مبين لها. والله العظيم ألف لام تلك آيات الكتاب أي المؤلفة من هذه الحروف، آيات القرآن الكتاب هو القرآن المبين البين الواضح الظاهر الدلالة، البين لما يجب أن تعرفه البشرية من العبادات والطاعات والشرائع والأحكام وكل متطلبات الحياة، القرآن مفصل لها ومبين. ثم قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا رب العزة والجلال والكمال أنزلناه أي القرآن الكتاب المبين، أنزلناه حال كونه قرآنا عربيا. القرآن مجموع من القرأ الذي هو الجمع، الإقراء الجمع، فمجموع الكلمات ومجموع الجمل مجموع الصور، فهو مقروء بمعنى مجموع، القرآن بمعنى المجموع الآيات. قرآنا عربيا أي بلسان العرب، لا لسان الروم ولا العجم ولا غيرهم، بل بلسان العرب قرآنا عربيا. لماذا يا رب أنزلته بلسان العرب؟ قال لعلكم تعقلون، لتتمكنوا من فهمه ومعرفته وما يحويه من أنواع الهدى. إذ لو كان بلسان غير لسان العرب ما استطاع العرب أبدا أن يفهموا ولا يبلغوا. واختارهم الله على علم منه، لو أنزل الله القرآن على الأتراك أو على اليابان أو على الروم أو على كذا، والله ما استطاعوا أن يبلغوه كما بلغه العرب أبدا ولا مات عندهم. لكن الله هيئ هذه الأمة لذلك، 25 سنة فقط والعالم الإنساني كله يصل إليه القرآن، 25 سنة. لعلكم تعقلون ليعدكم لأن تعقلوا كلام الله وما يحويه وما يشتمل عليه من أنواع الهداية للإسعاد والإكمال في الدنيا والآخرة. فضل الله ومنته. لو سألت لما أنزله بلسان العرب لكان الجواب من أجل أن يعقلوه ويفهموه، لو كان بغير لسانهم والله ما عقلوه ولا فهموه. ومن يبلغ دعوة الله حينئذ، والله أراد أن ينقذ البشرية وأنقذ البليارات منها من جهنم وهم في دار السلام من عرب وعجم. بسبب ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. ثم قال تعالى لرسوله: نحن رب العزة نقص عليك أحسن القصص. هنا وردت أخبار وآثار أن بعض العرب قالوا: قص علينا يا رسول الله كما يقص الفلانيون والفلانيون. أو أن اليهود بعثوا أيضا رجالهم إلى مكة وقالوا: فليقص علينا قصة يوسف إن كان نبيا ورسولا، لأن قصتهم في التوراة والإنجيل كما هي عندنا في القرآن الكريم. فقال تعالى: نحن نتولى هذا، نحن نقص عليك أيها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أحسن القصص. والقصص كما علمتم هو تتبع الأخبار شيئا فشيئا كتتبع الآثار حتى الوصول إلى الحقيقة. قص عليه حديثا خبر بعد خبر كلمة بعد كلمة. نحن نقص عليك أحسن القصص، إذ هو خالي من الكذب، من المبالغة، من الزيادة، من النقص أبدا، لأن الله هو الذي يقصه وهو خالق الأقوال والأفعال. فقص الله عز وجل وقصصه يستحيل أن يكون فيه الخطأ أو الزيادة أو النقصان، فهو أحسن القصص وأصحه وأثبته. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بوحينا إليك هذا القرآن. قبل أن يوحي إليه القرآن كيف يقص عليه؟ لكن لما أخذ يوحي إليه القرآن قص عليه بالقرآن. والمراد من القرآن القرآن العظيم. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهو كذلك 40 سنة قضاه من عمره صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف شيئا ولا يسأل عن شيء ولا يسأل عن شيء أبدا، لا يخطر بباله شيء من الغافلين. لما هيأه الله عز وجل وفاتحه جبريل في غار ثور أو في غار حراء: اقرأ باسم ربك، أخذ يتعلم ويعلم. فقوله تعالى: وإن كنت من قبل القرآن من قبل الوحي لمن الغافلين. والغفلة عدم الالتفات للشيء ومعرفته، كل منا غافل عن أشياء ما تخطر بباله ثم بعد ذلك تخطر بباله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. مرة ثانية اسمعوا الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إليكم شرح الآيات من الكتاب وتأملوها. معنى الآيات يقول إن المناسبة بين سورتي هود ويوسف، المناسبة بينهما، أكثر الصور متناسبة سواء عرف ذلك أو لم يعرف. إن المناسبة بين سورتي هود ويوسف عليهما السلام، إذ كلاهما نبي ورسول، أن الثانية أي الصورة الثانية وهي صورة يوسف تتميم للقصص الذي اشتملت عليه الأولى. الصورة الثانية صورة يوسف متممة للقصص الذي اشتملت عليه صورة هود عليه السلام. إذ سورة يوسف اشتملت على أطول قصص في القرآن الكريم. سورة يوسف اشتملت على قصة أطول قصة لا يوجد نظيرها ولا في القصص ولا في حاميم ولا في أي سورة أبدا. قصة واحدة من أول السورة إلى آخره 111 آية. قال سورة يوسف اشتملت على أطول قصص في القرآن الكريم. أوله إذ قال يوسف لأبيه. قل يوسف يؤسف أي له ويحزن عليه. القراءة المشهورة يوسف يؤسف نعم وقل يؤسف هو. والقراءة المشهورة يوسف بالتخفيف هي أصل يؤسف من الأسف الذي هو الحزن وهو يؤسف لحاله في بداية أمره. إذ قال يوسف لأبيه رابع آية درسنا ثلاثة. إذ قال يوسف لأبيه رابع آية وآخره وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أول آية إذ قال يوسف وآخر آية وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بيوسف يعني إخوته 111 آية. الآية الثانية بعد 100 وأما سبب نزول هذه الصورة لماذا نزلت ما السبب في ذلك. فقد قيل لمن للرسول صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا كما يقص اليهود وبنو إسرائيل لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى ألف لام را تلك آيات كتاب مبين إلى قوله وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. آخر السورة. فقص أحداث 40 سنة تقريبا تقل بقليل أو تزيد بكثير أحداث 40 سنة تقريبا قصها كما نسمعها إن شاء الله وندرسها. فقوله تعالى ألف لام من هذه الحروف المقطعة تألفت آيات القرآن الكريم أليس كذلك. من هذه الحروف المقطعة صاد قاف عين سين تألفت وتجمعت وتركبت آيات القرآن الكريم تلك آيات الكتاب المبين. قال من هذه الحروف المقطعة تألفت آيات القرآن الكريم. فأشار إليها تعالى بقوله تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين أي المبين للحق المظهر له ولكل من الناس في حاجة إليه مما يصلح دينهم ودنياهم. المبين وفي نفس الوقت هو بين ظاهر لا خفاء فيه ولا غموض. المبين للحق المظهر له ولكل من الناس في حاجة إليه مما يصلح دينهم ودنياهم أو مما يسعدهم في دنياهم وأخراهم. وقوله تعالى إنا أنزلناه أي القرآن وسورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي القرآن قرآنا عربيا أي بلسان العرب. لماذا؟ ليفهموه ويعقلوا معانيه فيهتدوا عليه فيكملوا ويسعوا. العدو في الدنيا والآخرة. فضل الله وإحسانه. كم وكم بلايين سعدوا بالقرآن الكريم وهم في دار السلام. وقوله تعالى لعلكم تعقلون أي ليمكنكم فهمه ومعرفته، ليمكنكم فهم ومعرفة ما جاء فيه، ليمكنكم من الهدى والنور فتمشون بالطريق الأنوار عن أيمانكم وشمائلكم إلى دار السلام. وقوله تعالى نحن نقص عليك يا رسول الله أحسن القصص أي أصحه وأصدقه وأنفعه وأجمله، وقل ما شئت أحسن القصص، لأن القائل من هو؟ الله جل جلاله. نحن نقص عليك يا رسول الله أحسن القصص أي أصحه وأصدقه وأنفعه وأجمله بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بواسطة إيحائنا إليك هذا القرآن، بواسطة إيحائنا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله أي من قبل إيحائه إليك وإنزال له عليك كنت من الغافلين عنه، لا تذكره ولا تعلمه ولا يخطو حتى بذلك، والآن أصبحت أهلا له يوحى إليك وينزل عليك. معنى الآيات ظاهرة والحمد لله. هداية الآيات ما يلي، تأملوا من هداية الآيات. أولا تقرير إعجاز القرآن، إذ هو مؤلف من مثل ألف لام راء وطاسين وقاف، ومع هذا لم يستطع العرب أن يأتوا بصورة مثله. لو كان مؤلف بحروف غير هذه ممكن، محلف مؤلف من حروف يتكلمون بها نساء ورجال وأطفال، ألف لام ميم صاد عين قاف، كيف عجزوا عن تأليف صورة؟ إذن دل هذا على أنه كلام الله ووحيه وليس من كلام رسول الله، ولكنه كلام الله وأنزله على رسوله، فأصبح القرآن معجزا وإلا لا؟ أعجز العرب، آخر ما أعجزهم في سورة البقرة المدنية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله من أمك محمد زيد وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادق فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. والآية مدنية. تقرير إعجاز القرآن إذ هو مؤلف من مثل ألف لام را وطاسين وقاف، ومع هذا لم يستطع العرب أن يأتوا بصورة مثله. ثانيا بيان الحكمة في نزول القرآن باللغة العربية. ما هي الحكمة؟ من أجل أن يعقلوه ويفهموا ويبلغوه عباد الله في الشرق والغرب. بيان الحكمة في نزول القرآن باللغة العربية وهي أن يعقله العرب ليبلغوه إلى غيرهم من الناس. لو أنزل الله القرآن بلسان غير العرب ما استطاع العرب أن يفهموه ولا يبلغوه أبدا، لكن هيئهم لذلك فأوحى إليهم بلسانهم. ثالثا القرآن الكريم اشتمل على أحسن القصص، فلا معنى لسماع قصص غيره. القرآن اشتمل على أحسن القصص، إذن ما بقي معنى أن نسمع قصص غير القرآن أبدا، والله لا فائدة منها، وكلها كذب وزيادة وأباطيل وترهات وليس فيها من الحق ولا النصف، وقد أغنانا الله إغناء كاملا. من أراد أن يسمع القصص فليقرأ القرآن أو يطلب واحد يقرأ عليه أسمعني قصة يوسف. تأملوا هذه، القرآن الكريم اشتمل على أحسن القصص، إذن فلا معنى لسماع قصص غيره من أي جهة كانت. لماذا؟ لأن قصص القرآن حق وصدق وإلى لا، ومفيد ونافع وإلى لا، وقصص غير القرآن ما فيه كذب والأباطيل والترهات والزيادة والنقصان، والمؤمنون منزهون عن الباطل لا يسمعونه ولا ينطقون به. رابعا، تقرير نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإثباتها بأقوى برهان عقلي وأعظم دليل نقلي. نعم، كيف لا يكون رسول الله وهو يقص أخبار الأولين، كيف لا يكون نبي الله والقرآن ينزل عليه ويوحى إليه؟ مستحيل أن يكون غير رسول، فكل آية في كتاب الله تشهد أن محمدا رسول الله. فلهذا من السخرية والهبوط وموت القلوب أن يكذب الرسول ولا ينسب إليه النبوة والرسالة، من الخطأ الفاحش. كيف أمي يتكلم بهذا القرآن ونقول ليس برسول؟ ولكن العناد المكابرة والمجاهدة والمحافظة على الباطل حمل الكفار على هذا، وإلا لو فكروا دقيقة واحدة لفهموا أن محمد رسول الله ويجب أن يؤمنوا به ويتبعوه. ولكن الموانع كثيرة والأسباب متعددة، والحمد لله أن جعلنا من المسلمين.